وما قالكش تتصل ازاي، يلا ابتكر انت الوسيلة. تتبهدل. وبعدين الوسيلة دي ما جابتش معاك، كنت كل ما بتمشي بتروح ايه تشوف اي شجرة تروح تحضنها، مش جايبة معايا، حاسس ان في حاجة تانية. اعمل ايه؟ امشي على راسي، اسند كده براسي كده على حيطة واخون رجلي فوق وراسي تحت. بتعمل ايه يا ابني؟ بحاول اتصل، افحر فحرة وانام فيها في وقت الصلوات. تخيل كده ان عند واوقات، والاوقات تبقى موجودة، يعني انت عندك 5 صلوات 5 مرات تعمل اتصال بالله سبحانه وتعالى في وقت الفجر، يلا عشان نتصل. هتعمل ايه؟ عرفت ان كل حاجة في الصلاة، كل حاجة في الصلاة نعيم كبير قوي. عرفت ليه؟ لماذا جعلت لك الأرض مسجدا وطهورا؟ عارفين ليه؟ يعني غير المسلمين ليهم أماكن محددة يصلوا فيها. يعني في حرب روسيا على أوكرانيا كان من المشاهد العالية قوي ان في كنيسة متحركة عشان الأمة الموجب الزائد، يعني الضالة لو عاوزة تصلي حد يصلي منهم يصلي. انت كمسلم مش محتاج مسجد متحرك، ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل لك الأرض مسجدا وطهورا. طيب ايه الفلسفة في كده؟ معاني كتير، بس اقول لكم معنيين منهم. المعنى الاولاني، يحب من عبده ألا ينقطع أبدا عنه، فلا تنقطع ولا تحجب عنه أبدا. صلي في أي مكان. والحاجة التانية، إنك أمة هتتحرك كتير، إنك كمسلم هتتحرك كتير لدينك، عشان كده جعلت لك الأرض مسجدا وطهورا. تحرك بقى، ده أنك قاعد كده خلاص، اتصارع عند شجرة، عند بنزين في الشارع بتاع الكلام ده كله. ليه؟ هي الحبل الذي إن بقيت جميع الحبال. شفت لكم الكلام ده؟ نفسي أظل أكلمكم في العمق ده شوية كده، ومشاعر الناس اللي زي مصطفى محمود كده وعاشت سر النجاح وأصل الفلاح، اللي عاشت المتعة، عشان تعرفوا ليه ثابت البناني قال اللهم إن كنت ستكتب لشيء لأحد أن يصلي في قبره فأكون أنا، يا رب فاكتب لي يا رب. أسألكم سؤال واحد بس، أنا مش عاوز يعني تجاوب أي حاجة إلا السؤال ده، ماذا لو ضاعت صلاة واحدة؟ إيه اللي يحصل لو ضاعت صلاة واحدة؟ يعني ايه يا شيخ عادي يعني صلاة الفجر صلاة الظهر، ايه اللي يحصل؟ نكد، نتوه، نبعد، نضيع، تضيع روحنا، ضاعت البوصلة، ضاعت الصلة، قلبي بيوجعني، يبقى يوم صعب، مفيش بركة، بخاف جدا. طبعا هنتكلم عن اللي بيضيع بلا عذر مسموح له كأعذاري بناتي حواء وكده، مفيش حياة، قلبي هينفطر، بتخنق، بستوحش، احساس بالطرد، وتركهم في ظلمات، تركهم خلاص انتهى. انتوا عارفين عم اقول لكم ماذا لو ضاعت الصلاة واحدة؟ ده زي سؤال ايه؟ ماذا لو كتمنا نفسك عنك 10 دقائق؟ يعني حطينا كده حاجة على بقك وانفك، ما تعرفش هتعمل ايه؟ تتخنق. هو ده بالظبط اللي بتحصل للروح، هو ده اللي بيحصل لروحك شئت أم أبيت، انتبهت أو لم تنتبه. روحك بيحصل فيها كده مع كل فرد بتضيعه، خنقة للروح، بتشيل ماسك الأكسجين من قد، عارفين أيام كورونا والناس مركبة كده الماسكات وبتستنشق، شيل براحتك. ده أنت لما بتأخر عن الصلاة بتاخد حاجة مغشوشة، أنتوا عارفين البنزين 95 ومش عارف ايه وبتاع، في ناس بتعمل 80 فالعربية بتكركر، اللي بيأخر الصلاة ده روحه بتكركر منه. ليه؟ اصل واخد الدواء مش في معاده، واخد الغذاء مش في معاده. هي المتعة ان تكون دلوقتي. طب انا اخرت، هتاخد ترزق، بس المفعول الصلاة اقيمه، ربنا قال مش قده، مش قال لك صلي على وقتها، يعني الصلاة خلاص الظهر أذن قوم يا حاج، أصلي بعمل المحشي،